الشيطان الرجيم. قول الله جل وعلا: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الله في قوله إذ، يقول المفسرون هو موصوب بذكر مقدرا، والدليل على أن العامل في هذا الظرف المحذوف هو اذكر، كثرة ورود لفظة اذكر عاملة في إذ في القرآن نحو قوله: واذكر أخا عاد إذ أنذر، واذكروا إذ أنتم قليل، واذكروا إذ كنتم قليلا، نحو ذلك من الآيات. واذكر يا نبي الله عناد اليهود ولجاجهم القديم في أسلافهم، ومن جملة ذلك العناد واللجاج والكذب العريق في أسلافهم، تكذيبهم برسالتك وإنكارهم لصفاتك الموجودة في كتبهم عندهم. وقوله نتقنا، العرب تقول نتق الشيء إذا رفعه، وبعض العلماء يقول النتق أخص من مطلق الرفع، لأن النتق رفع مع حركة قوية. تقول العرب نتقت الثقاء إذا رفعته وهززته هزا قويا ليخرج زبده. والجبل هنا هو الطور، وقد ذكرنا رفع الطور عليهم في سورة البقرة وفي سورة النساء. بعض العلماء يقول كل جبل طور، وبعض العلماء يقول الطور أخص من مطلق الجبل، فالطور هو خصوص الجبل الذي تحف به أشجار مثمرة. وعلى هذا القول فكل طور جبل وليس كل جبل طورا. والنطق في هذه الآية من سورة الأعراف هو الرفع المصرح به في البقرة والنساء. والجبل المذكور في الأعراف هو الطور المصرح به في سورة البقرة وفي سورة النساء، لأن الله ذكر رفع هذا الجبل عليهم في سورة البقرة، فقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال في سورة النساء: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. الآية ورفع الطور عليهم، لأن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما كتب الله له كتابه التوراة بين فيه الحلال والحرام والعقائد وتفصيل كل شيء يحتاج إليه من أمور الدنيا والآخرة، كانت فيه أوامر ونواهي. زعم اليهود أنها شاقة عليهم فامتنعوا من قبولها، فلما عرض عليهم نبي الله موسى التوراة قالوا: لا نقبل هذا الكتاب ولا نتحمل هذه الأوامر والنواهي التي هي فيه، لأن فيها مشقة علينا. فأمر الله الملك فهز الطور فاقتلعه ورفعه فوقهم قدر معسكرهم. والمؤرخون يقولون هم قدر فرسخ في فرسخ، فصار الجبل فوقهم بقدرة الله كأنه ظلة، كأنه غمامة تظلهم فوق رؤوسهم. وقيل لهم: إنما هي واحدة من اثنتين، خذوا ما آتيناكم بقوة، التزموا ما في التوراة من الأحكام بقوة أي بجد واجتهاد بالعمل بما فيه والمحافظة عليه، وإلا سقط عليكم هذا الجبل. فلما نظروا الجبل فوقهم كأنه ظلة خر ساجدين، كل واحد منهم خر ساجدا على شق جبهته الأيسر، فسجودهم بحاجب سجود الواحد منهم بحاجبه الأيسر، وعينه اليمنى ناظرة إلى الجبل خوفا من سقوطه إليه، والتزموا العمل بما في التوراة، فرفع الله عنهم الجبل. وكان سجود اليهود على شق الجبهة الأيسر، يقولون هذا السجود هو الذي رفع الله عنا بسببه العقوبة، وهذا معنى قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم، أي رفعنا فوقهم الطور لما امتنعوا أن يقبلوا ما في التوراة، كأنه أي الجبل الذي هو الطور والله كأنه غمامة أو مثنة تظلهم من فوق رؤوسهم، فخافوا أن يسقط عليهم فالتزموا ما في التوراة. وقوله خذوا ما آتيناكم بقوة نحكي قول محذوف، والمقرر في علم العربية أن حذف القول وبقاء مقوله قياسي مطرد معروف لا تكاد تحصيه في لغة العرب وفي القرآن العظيم، أما عكسه وهو ثبوت القول وحذف المقول فهو نادر يحفظ ولا يقاس عليه. قال بعض علماء العربية ومنه قول الشاعر لنحن الأولى قلتم فأنا مليتم برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا. قال قلتم هنا حذف مقوله أي قلتم نقاتلهم، فأنا مليتم رعبا منا قبل أن نقاتلكم، وهذا معنى قوله خذوا ما آتيناكم. ما آتيناكم معناه أعطيناكم من هذا الكتاب المشتمل على خير الدنيا والآخرة، وصيغة الجمع في قوله آتيناكم للتعويل بقوة أي بعزم وجد واجتهاد. ويفهم من هذه الآية أنه يجب على من خطب بأوامر الله في كتبه المنزلة أن يلتزمها بقوة ونشاط واجتهاد، فلا يضعف فيها ولا يفرط فيها، لأنها لا تمتثل على الوجه الأكمل إلا بالقوة والجد والاجتهاد. أعاننا الله على امتثال أوامره واجتناب نواهيه والقيام بما في كتابه، وهذا معنى قوله خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، وهو هذا الذي آتيناكم يعني التوراة، واذكروا ما فيه من العقائد والأوامر والنواهي، اذكروا ذكر مدارسة وعمل، فتعلموا ما فيه واعملوا بما فيه لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا بذلك سخط الله وعذابه، لأن ما يتقى به سخط الله وعذابه هو معرفة أوامره ونواهيه واجتناب النواهي وامتثال الأوامر كما هو معروف، وهذا معنى قوله واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.